ثلاثا متبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتفارقان رواه الخمسة صححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، إسناده منقطع لا يكاد يتصل، إسناده منقطع لا يكاد يتصل، لأنه من رواية القاسم ابن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود، فهناك انقطاع بين القاسم وبين جده، فهو لم يسمع من جده، لكن جاء من طريق آخر أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال بأنه يتقوى بمجموع طرقه، هذا الحديث يتقوى بمجموع طرقه. و هذا الحديث اتفق الفقهاء على العمل به، لكن كل على ما تأوله. فها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان، المتبايعان البائع والمشتري، وقيل لهما متبايعان من باب التغليب، وإلا فإنه يقال للبائع بائع وللمشتري مبتاع، يقال للبائع بائع وللمشتري مبتاع. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ما هي البينة؟ هي ما يبين الحق، البينة ما يبين الحق، وهي في باب المعاملات، إما رجلان أو رجل وامرأتان أو الرجل ويمين المدعي. الحق يستبين في باب المعاملات في باب الأموال إما بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، وفي رواية والسلعة كما هي، وفي رواية والمبيع قائم، المبيع قائم، فالقول ما يقوله رب السلعة، القول ما يقوله رب السلعة. ها هنا أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يعالج مشكلة قد تحصل بين طرفي العقد. هذه المشكلة أحيانا تكون في عين المبيع، أحيانا في صفة المبيع، أحيانا في قدر الثمن، أحيانا في جنس الثمن، أحيانا فيما بينهما من شروط، فيما بين البائع والمبتاع من شروط. فأحيانا ربما يختلفان في المبيع نفسه، مثلا لو أن إنسانا اشترى من آخر شاة أو بقرة، فلربما يأتي المشتري فيقول للبائع: أنا اشترطت عليك أن تكون ذات لبن، والآن اكتشفت بأنها ليست لابنة، والبائع يقول لو ما اشترطت علي ذلك. فها هنا اختلف في عين المبيع، أو ربما يختلفان في الشرط. يقول لو أنا اشترطت عليك يا بائع الأثاث مثلا، أو يا بائع السيارة، أن تنقلها إلي إلى مكاني، والآخر يقول لا، ما كان بيننا شرط، أو ربما يختلفان على الثمن. فيقول البائع بعتها عليك بمئة، والآخر يقول لا، بل كان الثمن بيننا 80 أو 70. فها هنا اختلف في الثمن، ولربما يختلفان في جنس الثمن. يقول أنا اشترطت عليك أن تسدد لي مثلا بالدولار أو بالريال، والآخر أي المشتري يقول لا، بل الاتفاق بيننا على أن يكون الثمن بما جرى عليه عرف الناس من العملة المتداولة. فقد يحصل الاختلاف بين المتبايعين، أحيانا يختلفان على المبيع، أحيانا يختلفان على الشرط، أحيانا يختلفان على الثمن، وأحيانا يختلفان على العيب. على العيب، مثلا إنسان اشترى سيارة ثم لما أمضى بها يوما أو يومين جاء فزعم بأن هذه السيارة كانت مقلوبة، انقلبت، وقد باعه إياها بهذا العيب. أو يقول له بأن هذه السيارة دخانها كثير، فالبائع يقول أبدا، أنا سلمتها إليك وما بها من عيب. فها هنا يحصل الاختلاف. كيف يحكم في هذا الاختلاف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول ما يقوله رب السلعة، أو يتتاركان. يتتاركان بمعنى يفسخ البيع، يفسخ العقد الذي بينهما. لكن الإشكال أيها الإخوة الكرام، من هو رب السلعة؟ فالقول ما يقوله رب السلعة، أو يتتاركان. القول ما يقوله رب السلعة مع يمينه، لأن القاعدة الشرعية أن من كان القول قوله فإنه يطالب به اليمين. مثلا لو اختلف الزوجان في الطلاق، أحيانا المرأة تزعم بأن الرجل قد طلقها 3 مرات، والرجل يقول لا، ما كانت سوى طلقة واحدة أو طلقتين. فها هنا القاضي، وليس هناك بينة، القاضي يقول القول قول الزوج مع يمينه، يعني القول المعتمد قول الزوج لأنه صاحب الطلاق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن مع اليمين. يطالب الزوج بأن يحلف اليمين أنه ما طلق سوى مرة أو مرتين. فها هنا القول قول رب السلعة مع اليمين. من هو رب السلعة؟ أكثر العلماء يقولون رب السلعة هو البائع لأنه مالكها، وبعضهم يقول بل القول قول المشتري لأن الملك قد انتقل إليه فصار هو رب السلعة. وهذه الصورة أيها الإخوة الكرام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المنكر، أو قوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمثلا لو أنهما قد اختلفا في الثمن، أنا البائع أقول بعتك هذه السيارة 100، أنت المشتري تقول بل هي 70. فها هنا أينا المدعي وأينا المدعى عليه؟ هذه أيضا إشكال. فبعض العلماء يقول المدعي هو البائع لأنه يدعي زيادة في الثمن، وبعضهم يقول بل المدعي هو المشتري لأنه يزعم انتقال الملكية بذلك الثمن الناقص. ففي هذه الحالة إذا لم يتميز المدعي من المدعى عليه فإنهما يتحالفان، يطلب اليمين منهما معا باعتبار أن هذا مدعى عليه وهذا أيضا مدعى عليه. المشتري مدعى عليه زيادة الثمن، والبائع مدعى عليه انتقال الملك بذلك الثمن الناقص. ففي هذه الحالة يتحالفان ويتتاركان، يفسخ العقد الذي بينهما ويعاد للبائع سلعته وللمشتري ما بذله من ثمن. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. من هذه الفوائد أولا العمل بالبينة، العمل بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس بينهما بينة. إذا وجدت البينة فلسنا بحاجة إلى أن نطلب يمينا من البائع ولا من المشتري، وإنما العمل يكون والتعويل على البينة. ثم من فوائد الحديث أيضا جواز إطلاق كلمة الرب على غير الله جل جلاله، لأنه هاهنا قال فالقول ما يقوله رب السلعة. ومثله أيضا الحديث الآخر في اللقطة قال فإذا جاء ربها، ربها أي صاحبها مالكها. ومنه الحديث أيضا أن تلد الأمة ربتها، فكلمة الرب يمكن أن تطلق على غير الله، لكن لا يجوز أن يقال بأن فلانا هو رب كل شيء، فرب كل شيء هو الله رب العالمين. ومثله أيضا لا يقال قاضي القضاة ولا يقال ملك الملوك، فإن هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أو رجل تسمى شاهن شاه، وهي أيضا ملك الملوك أو ملك الأملاك بلغة الفرس. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشريعة قد جاءت بالقواعد التي تضمن رفع الخلاف بين المختلفين. الناس يختلفون خاصة في الأموال، فالشريعة ما تركت الأمر للأهواء، وإنما وضعت قواعد ضابطة من أجل أن تضع حدا لهذا الخلاف. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الخلاف قد يقع بين المتبايعين ولو كانا عدلين، ولو كانا عدلين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام للصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالخلاف قد يقع بين المتبايعين ولو كانا عدلين، ولو كانا صالحين. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. أولا أيها الإخوان، راوي الحديث هو أبو مسعود عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة البدري الأنصاري، قيل له البدري لأنه سكن بدرا، سكن بدر، وهو لم يشهد بدرا في قول جمهور العلماء، ما شهد رضي الله عنه بدرا، لكنه شهد بيعة العقبة، وكان أحدثهم سنا، وكانت أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، غزوة أحد، فيقال له البدري لأنه سكن بدرا لا لأنه شهدها. وهذا الرجل قد سكن الكوفة واستخلفه علي رضي الله عنه عليها لما خرج إلى صفين، وكانت وفاته سنة 41 في أول أيام معاوية رضوان الله على الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن ما يكتب في العقد، والقيمة ما جرى عليه عرف الناس. الثمن ما يكون بيني وبينك في العقد، فأحيانا مثلا بيت يساوي 100 لكن قد يتراضيان على أنه 50 مثلا، فهذا يسمى ثمنا. لكن لو رجعنا إلى أهل الخبرة بالعقار فنقول لهم هذا البيت بكم، فيقولون هذا البيت 100، فهذه تسمى قيمة. فالثمن ما يجري عليه التعاقد، والقيمة ما جرى عليه عرفه، عرف الناس. قال النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النهي ما هو؟ طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء بالفعل المضارع المجزوم بلا، لا تفعل، لا تفعل، وإلا فالنهي قد يكون بصيغ أخرى، أو المنع قد يكون بصيغ أخرى كلفظة التحريم، كما مر معنا في الحديث السابق: إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. وقد يكون كذلك بالأمر بالاجتناب، كما سمعنا الآن في صلاة الصبح: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وكذلك في الخمر قال الله عز وجل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب أيها الإخوان حيوان من ذوات الأربع من الفصيلة السبعية، مفترس، وهو أنجس الحيوانات، أنجس الحيوانات. ولذلك مر معنا في كتاب الطهارة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. نهى عن ثمن الكلب. فالكلب هذه الألف واللام تفيد الاستغراق، فيشمل الأسود وغيره، والمعلم وغيره، وكلب الصيد، وكلب الماشية، يشمل كل هذه الأنواع. نهى عن ثمن الكلب، سواء كان الكلب أسود أو أبيض أو أحمر، سواء كان معلما قد درب على الصيد، لأن الله عز وجل قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أو كان كلب ماشية، هذا كله يدخل في النهي. وقد قال عطاء وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والنخعي بأنه يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية، لرواية جاءت في سنن النسائي بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. ومعلوم أيها الإخوان بأن النهي ليس عن البيع فقط، بل حتى عن الاتخاذ. عن الاتخاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر علل ذلك بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فالكلب نجاسته مغلظة، والكلب مانع من دخول الملائكة، والكلب منهي عن بيعه، يعني ما يجوز للإنسان أن يبيعه، وأيضا ما يجوز أن يبتاعه، ما يجوز أن يشتريه. أما النهي عن البيع فظاهر من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي الحديث الآخر قال: ثمن الكلب خبيث. لكن لو كان الإنسان مضطرا ولم يجده إلا بالثمن، يعني عنده ماشية تعدو عليها الذئاب لا بد أن يتخذ كلبا، فهو مضطر ما وجده إلا بالثمن، فنقول بأنه يبتاع والإثم على من باع، وإلا ما يجوز له أن يذهب اختيارا فيشتري، لأن في هذا تعاونا على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان. فنهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي، البغي أيها الإخوان على وزن فعيل، فعيل، وهي المرأة التي تتكسب بفرجها والعياذ بالله، المرأة التي احترفت البغاء الزنا. ومنه قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالبغي هي المرأة التي تتجر بفرجها. ولماذا لم يقل لها بغية؟ بغية لأنها صفة خاصة به المرأة، مثلما أننا نقول امرأة حائض ولا نحتاج أن نقول حائضة، ونقول امرأة حامل ولا نحتاج أن نقول حاملة، وكذلك نقول امرأة طالق، مش كده؟ ولا نقول طالقة، لأنه ما في رجل طالق، ما في رجل حامل، ما في رجل حائض، فما نحتاج إلى الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. فمهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، نهى صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. المهر هو ما يدفع للبغي في مقابل الاستمتاع بها، وسمي مهرا تجوزا، تجوزا، لأنه يشبه المال الذي يدفعه الرجل في الحلال من أجل أن يستبيح بضع امرأة. الله جل جلاله قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا الأجر يسمى مهرا ويسمى صداقا، كما قال ربنا جل جلاله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى حباء، ويسمى هبة، ويسمى أيضا فريضة، يسمى فريضة. كل هذا يطلق على المال الذي يدفع للمرأة في مقابل الاستباحة بضعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي، والنهي منصب على المرأة التي تتقاضى ذلك الثمن، ولكنه أيضا يتوجه إلى الرجل، لا يجوز له أن يبذل المال من أجل أن يمارس الزنا. طيب، لو أنهما اختلفا، فمثلا رجل والعياذ بالله اتفق مع امرأة على أن يزني بها 10 ليال، فقالت له: كل ليلة ب100. فاتفقا، فلما أكمل 10 كم عليه في ذمته؟ ألف. فقال لها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. هنا تذكر الحديث. أو قال لها: مهر البغي خبيث. ما شاء الله، بقى هنا فقيه. فلو أنهما اختلفا وعلم السلطان باختلافهما نقول له: جزاك الله خيرا، كلامك صحيح، لكن جيب الألف، نأخذ منه الألف ونضعها في بيت المال، يعني تذهب للحكومة. ليه؟ لئلا نجمع له بين العوض والمعوض، ما نجمع له بين السلعة والثمن. ثم بعد ذلك ننظر في حاله، إن كان بكرا جلدناه 100، وإن كان محصنا رجم به الحجامة. والمرأة أيضا ينزل بها من العقوبة ما يليق بحالها، بكرا كانت أو سيبا. ومثله أيضا لو أن رجلا اتفق مع آخر على أن يبتاع منه كلبا، فلما استوفى الكلب وتملكه أبى أن يدفع إليه الثمن، فإنه يؤخذ منه الثمن ولا يعطى لمالك الكلب، وإنما يجعل في بيت المال. واضح أيها الناس؟ ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. الكاهن من يتعاطى معرفة الغيب، من يدعي العلم بالغيب، فيشمل ذلك الضارب بالحصى والخاط في الرمل والقارئ للكف والفنجان والناظر في النجوم ومن يفتح الكتاب وغير ذلك من أنواع الدجل. هذا كله يسمى كاهنا. ما هو الحلوان؟ الحلوان هو الأجر الذي يعطاه في مقابل دعواه، في مقابل ادعائه معرفة الغيب. وسمي حلوانا اشتقاقا من الحلاوة، اشتقاقا من الحلاوة، لأنه يعطاه في غير جهد مبذول. يعني غاية ما هنالك أنه كذاب دجال قد ادعى دعوة وجلس في مكان وأطلق بخورا ووضع بعض الأدوات عنده، ثم ادعى بأنه يتنبأ بما يكون في غد. فهذا هو الكاهن، ويقال له العراف، ويقال له المنجم من باب التغليب، لأنه كان الغالب عليهم أن ينظروا فيه النجوم. والقاسم المشترك بينهم ادعاء معرفة الغيب. ومنه في زماننا من يسمى بالفلكي كذا وكذا، يتصل عليه الناس وينبهنا قنوات لا حول ولا قوة إلا بالله تخصصت في مثل هذا. هذا الفلكي ضرب من ضروب الكهانة وادعاء معرفة الغيب، وهو غير الفلكي الذي درس علم الفلك من أجل أن يستدل به على ما هو مباح شرعا. طيب، هذا الكاهن أيها الإخوة الكرام لا يجوز لك بذل المال له، بل لا يجوز لك إتيانه ولو من غير مال. وإتيانه على ثلاثة أضرب، يعني إتيان الكاهن على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: من يأتي إلى الكاهن من أجل أن يستبين حاله ويبين كذبه وخداعه. يعني أنت تذهب إلى الكاهن لا اعتقادا فيه ولا تصديقا له، ولكن من أجل أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فإن أبى أن يأتمر وينتهي فإنك تبين حاله للناس بأنه كذاب وأنه مناقض لقول ربنا جل جلاله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ومناقض لقول ربنا جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأنه أيضا كذاب في ادعائه أن الجن يخبرونه بما يكون في غد، لأن الجن لا يعلمون الغيب، والله جل جلاله يقول: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن كالإنس لا يعلمون الغيب. فهذه هي الحال الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابن صياد اليهودي المتكهن الذي كان يغمغم بكلمات لا تفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أنه المسيح الدجال. هذه هي الحالة الأولى. حالة الثانية أن يذهب إليه لا تصديقا له، وإنما كما يقول بعضهم تسلية، كدين تسلى، فيعطيه يعني كفه ليقرأ فيها، أو بعدما يشرب القهوة يعطيه الفنجان من أجل أن يعني يكذب عليه ونحو ذلك. فهذا حرام، وفاعل هذا والعياذ بالله قد تعاطى كبيرة، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. هو غير مصدق له، لكنه فقط من باب يعني التسلية. والمصيبة تتضاعف لو كان إنسان يقتدى به، كما لو كان أبا وأولاده يرونه، أو لو كان إنسان مثلا إمام يصلي به الناس ونحو ذلك، فالإثم يتضاعف، لأن الله جل جلاله قال: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب، الحالة الثالثة أن يذهب إليه مصدقا إياه، معتقدا أنه يعلم الغيب، فهذا والعياذ بالله يكفر، يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أيها الإخوة الكرام بأن الذي يأتي الكاهن والعراف والدجال هو إنسان خفيف العقل، لأن هؤلاء الدجاجلة يخبرون بأمور مشتركة بين الناس. فمثلا يقولون لك: أنت عندك مشاكل، والمشاكل لا يخلو منها أحد، أو يقولون له: يعني هناك ناس يتربصون بك، وما منا واحد إلا وهناك من يتربص به من مسلم أو كافر. وأحيانا هؤلاء الدجاجلة ينظرون في حال الشخص، فإذا جاءتهم امرأة 40 مثلا يبدو من حالها العنوسة، يقول لا سيأتيك 3 يخطبونك، هي ما شاء الله تتهلل يعني فرحا، وما في أحد سيأتي، الله أعلم يأتي أو لا يأتي، لكن الدجال يريد أن يستدر منها المال. ولو جاءه مثلا طالب جامعي ونحو ذلك، فإنه يقول له البنت التي تحبها ستخطبها، فهو أيضا المسكين يرقص فرحا، وهذا كله عبارة عن يعني أكل لأموال الناس بالباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المكاسب 3 الخبيثة: عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الأديان والأعراض والعقول والأموال. الشريعة جاءت بالمحافظة، يعني حفظ الدين يظهر في هذا الحديث في النهي عن ثمن، عن حلوان الكاهن، لأن هذا يتعارض مع قطعيات الدين. ومثله أيضا وجود الكلب يعرض الناس ويعرض الأواني ويعرض المقتنيات للنجاسة، فهذا من باب حفظ الدين. وحفظ العرض في نهيه صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وحفظ العقل في نهي صلى الله عليه وسلم عن التعاطي مع هؤلاء الكهنة، وحفظ المال في نهي صلى الله عليه وسلم عن تضييع المال في غير فائدة. طيب إن شاء الله نكمل يعني فوائد هذا الحديث في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.